يقوم فاه وزريو ذا شي ذا سفلي سحبن ثمور يا تسلي في قبد لنغذ نكوني جعوجة يوار لحسابي ذي في أيام الصبط لي روح مدي جي وطن تسفر رغنة تلكين أيوة ذا ذوية غسمو ندلن لديو وعلى يتسنان برز السنين ذوية غسمو ندلن أسديو وعلى يتسنات برز السنين الزرغ القراية ثغران ثغران ركول في لوفان ثغران تنتور ستحلفان في اللون نور عدا تران ما كوني دقس ذن العوانس شتحبه لنا كل سعدام أستيني زيغ دا سمام وسقيني من تير ولام استقصي جاوبتي دايت مال